شيخ عبد العزيز تقول الصحف إن البيوت امتلأت بالعوانس، توجيهكم؟ هذا ليس ببعيد، النساء كثير والشباب كثير لكن الزواج قليل لأسباب كثيرة، منها أن البنت قد تقول أصبر حتى تخرج من الجامعة، والشاب قد يقول كذلك، قد يكون عنده فقر وعجز على مؤونة الزواج، قد يكون مبتلا بمشي أشياء أخرى تمنعه من الزواج، فينبغي في مثل هذا التعاون والتكاتف على تسهيل الزواج. أولا بالنصيحة للشباب والفتيات بعدم التشدد، وثانيا بتسهيل المهور وعدم التكلف المهور، ثالثا عدم التكلف بالولائم. والفتاة ينبغي لها أن يبادر بالزواج ولو ما عنده فلة ولو ما ملك فلة ولو أن في طلب العلم، يستعين بالله يستأجر البيت ولا يتكلف، ولو استدام بعض الدين، كل هذا ينبغي فيه التسهيل. وينبغي الوالدين البنت أن يعينها ويسهلها حاجتها، وألا يتكلف في طلب المهر ولا في مسألة الاحتفالات بالزواج والولائم، ينبغي في هذا الاختصار والتعاون في هذا الأمر حتى يتيسر الزواج لهذا وهذا للفتاة وللفتاة. نسأل الله الذين يهدى. اللهم آمين.